ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أمتي أمة مرحومة. وهذا قول حق، ولأن هذه الأمة مرحومة فقد بقيت تعيش إلى اليوم، لأن من خصائص الإسلام التي فطن إليها أعداؤنا أكثر منا أن هذا الدين يستحيل أن يموت، إنما يمرض ويضعف جدا، نعم، لكن لا يموت. الدلائل على رحمة هذه الأمة، على أن هذه الأمة مرحومة، كثيرة. من هذه الدلائل كثرة الناطقين بالحكمة فيها والعاملين بها. ذاكم هم أسلافنا رضوان الله عليهم، الذين يتأسف بعض الناس من مجرد سماع وصفهم. إذا قلت له قال السلف امتعوا، وظنك تدعو إلى جماعة، والواقع غير ذلك. سلفك هم رأس مالك، بغيرهم تساوي الصفر. إذا سمعتهم يتكلمون ولم تعلم من المتكلم قلت هذا نبي يتكلم، كلام حكمة، كلام محكم. من الأقوال التي أقف عندها اليوم لبعض هؤلاء السلف العظام، وقد تكلم بهذا القول أكثر من عالم، قالوا: إن التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، ومحو الأسباب بالكلية نقص في العقل، والإعراض عن مقتضى الأسباب قدح في الشرع. هذا من عيون الكلام، هذا من عيون الكلام، لأنه جمع الدين كله، أعلاه وأدناه. التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، ومحو الأسباب بالكلية نقص في العقل، والإعراض عن مقتضى الأسباب قدح في الشرع. وهذا كلام حق مأخوذ من مشكاة النبوة. إن التفات القلب إلى الأسباب يضيع عبودية العبد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسطة بين العبد وربه في كل شيء إلا في الدعاء والالتجاء إلى الله والتضرع بين يديه. كل أسئلة القرآن الكريم الواسطة ثابتة فيها. يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل، يسألونك ماذا ينفقون قل. قل هذه هي الواسطة، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إلا في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولم تثبت الواسطة هنا، لم يقل فقل إني قريب كما هي العادة في السؤال. لماذا؟ لأن لو كان هناك واسطة بين العبد وربه لاستعبدت الواسطة هذا العبد. أرأيت إن كان هناك أمير عدل لا يظلم، لكن له نائب لئيم خبيث، كلما رفعت شكايتك إلى الأمير حجبها النائب فلم تصل إلى الأمير، فماذا عساك أن تصنع؟ لابد أن تتزلف إلى هذا الخبيث حتى يوصل شكايتك. فإذا تذللت لهذا الخبيث واستعبدك راح الأمر كله. لو أن هناك واسطة بين العبد وربه تبارك وتعالى لذل العبد إلى الواسطة حتى يشفع له عند مولاه، وليس هذا هو مقتضى العبودية. العبودية هي تمام الذل مع كمال الحب، جناحان لا يمكن أن يكون العبد عبدا إلا بهما، كمال الحب مع تمام الذل، هذه العبودية. فإذا أرقت ماء وجهك لهذه الواسطة ماذا بقي لربك إذن؟ لذلك ألغيت الواسطة سبب من الأسباب. هذه الواسطة أحد الأسباب التي يتوصل الإنسان بها إلى مراده. فإذا التفت قلبك إلى هذا السبب كان قدحا في توحيدك. لذلك تجد أن هذه الوسائط فيما يتعلق باتصال العبد بربه ملغاة، ملغاة كلها، بل إن أي شيء يشوبه اشتراك بين العبد وربه ملغى أيضا. وما ألطف ما دعا به إبراهيم عليه السلام قومه وهو يعرف صفة إلهه العظيم الذي يعبده لأول مرة، يعرفه لهؤلاء وكانت مفاصلة بينه وبينهم. قال عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فكأنه سئل: وما رب العالمين؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. كلام الأنبياء موزون، ليست هناك لفظة زائدة، لأنهم معلمون. الذي خلقني فهو يهدين. تأمل سياق الآيات لتعلم أن أي شوب اشتراك بين العبد وربه كان يلغى، يلغى بالبيان. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يقول علماء اللغة: إن ضمير الرفع المنفصل الذي لا محل له من الإعراب يأتي لتأكيد الكلام، هو ضمير رفع منفصل جاء لتأكيد الكلام. كرر في الثلاثة القضايا الأولى ولم يذكر في الرابعة، لأن الثلاثة الأولى فيها شوب اشتراك بين العبد وربه. الهداية لفظة يشترك فيها العبد مع الرب تبارك وتعالى، لكن الهداية من العبد بيان وإرشاد، ومن الله هداية على الحقيقة. لذلك أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ونفاها مرة، فقال عز من قائل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال له: إنك لا تهدي من أحبب. الهداية الأولى التي أثبتها له هداية بيان ودلالة، والهداية التي نفاها عنه هداية أثر، إن الأثر لا يكون إلا من الله، السبب والفعل منه والتأثير من الله. لذلك ليس بالضرورة أن يؤتي السبب الأثر، فالعبد قد يأخذ الدواء ويموت مع أنه أخذ ليشفى من مرضه لكن مات به. فلو كان لابد أن يشفى كل إنسان بهذا الدواء لشفي الكل. الطعام تأكله لتزيل علة الجوع، ومع ذلك أحيانا تأكل ولا تشبع، فلو كان الطعام لابد بالضرورة أن يدفع الجوع لشبع الإنسان بعد الأكل. الشرب، الماء، أحيانا تشرب فما تزداد بعد الشرب إلا رغبة في الشرب حتى تكاد بطنك تنفجر وأنت تموت من الظمأ. فلو كان ملء المعدة ماء لابد أن يدفع الظمأ لدفع الظمأ بذلك. الهداية من العبد بيان، من الرب تبارك وتعالى تأثير. فلما كان ذلك موضع اشتراك بين العبد وربه، كان يقول العبد: كنت ضالا فهداني فلان، فقال إبراهيم عليه السلام: لا، الهداية الحقة إلى التوحيد لا تكون إلا من الله. ولذلك أكدها بهذا الضمير، قال: الذي خلقني فهو يهديني لا غيره. هذا معنى الكلام. والذي هو يطعمني ويسقين، من الجائز أن تقول: كنت سأموت من الجوع لولا فلان أطعمني وسقاني. فكأنه قال له: إن فلانا ما زاد على أن أعطاك سبب دفع الجوع فقط، أما الشبع والري فهذا من الله. ومما يؤكد هذا الكلام ما ثبت في الصحيحين أن رجلا كافرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقني يا محمد. فحلب له لبن شاة، اسقني شاة، اسقني شاة، سبع شياه والرجل يشرب. ثم شبع فأسلم الرجل. فجاء في اليوم التالي فقال: اسقني يا رسول الله. فدعا بشاة فحلبت له فشرب وأبغى فضلة وحمد الله. هذا رجل الأمن الذي شرب لبن سبع شياه. فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. بمعنى أن الكافر قد يأكل أكل سبعة ولا يشبع، وأقول قد يأكل، وحرف التحقيق إذا دخل على الفعل المضارع أفاد الشك حتى لا يأتيني رجل يقول هناك من الكافرين من يأكل عشر المؤمنين فيعترض على الحديث بهذه القضية. لا، ومن علمائنا من حملها على أنها واقعة عين مخصوصة بهذا الرجل، والكلام في هذا الحديث طويل، لكن المقصود أن دفع الجوع وإثبات الري من الله تبارك وتعالى. العبد يأكل ويشرب والله هو الذي يثبت له الري. فلما حدث التباس في مسألة الإطعام والأكل والشرب أكدها إبراهيم عليه السلام بهذا الضمير، أي هو الذي يطعمك لا غيره سواء بالسبب أو بالأثر، فإن ما في الأرض ملكه ولو شاء لحل أمسك الأمطار فهلك كل من على الأرض. ففي حقيقة الأمر كل ما ملكت يداك ملكه وأنت ملكه، فالسبب والأثر ملكه. وإذا مرضت فهو يشفين، من الجائز أن يقول العبد كنت على شفا الموت لولا الطبيب الفلاني الماهر الذي شفاني، فكأنه قال له لا، لأن الطبيب هذا يموت بنفس العلة التي يداوي منها. وما ألطف ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر لما قال فر من المجزوم، لما قال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى، ففي رجل أعرابي جالس قال يا رسول الله فما بال الجمل الأجرب يعدي السليم، كيف لا عدوى؟ هل هذا نفي لوجود العدوى؟ إذا كان ذلك كذلك فكيف والحس والواقع يقول إن الجمل الأجرب يعدي السليم؟ فقال له فمن أعدى الأول؟ أول جمل جربان على وجه الأرض من أعداه؟ يريد أن يقول إن العدوى لا تنتقل بذاتها، إن الله هو الذي ينقلها بدليل من أعدى الأول. فليس بالضرورة إذا كان هناك مرض معد إذا لابست صاحبه تصاب بنفس المرض، ما يقول هذا أبدا ذو علم لا في الطب ولا في الشرع، لكن اقترابه من مصدر العدوى مظنة العدوى، لكن ليس بالضرورة أن يحمل العدوى. فلا عدوى هنا معناها لا عدوى تنتقل بذاتها، إنما ينقلها الله تبارك وتعالى، فهذا سبب لكن الأثر الله تبارك وتعالى هو الذي نقله وهو الذي يحجبه إذا أراد. إذا مرضت، وتأمل اللطف في الكلام، لم يقل وإذا أمرضني، فنسب المرض إلى نفسه تأدبا من أن ينسب الشر إلى الله، كما قال الخضر فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ولما جاء على السفينة قال فأردت أن أعيبها، فنسب إثبات العيب لنفسه وإرادة الخير إلى الله تبارك وتعالى تأدبا. إذا كان هناك قضايا مشتركة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى يجب أن تفصل حتى لا يقدح في توحيد العبد. قال ابن عباس من قال لولا الكلب لسرق اللص الدار أشرك، لأن الكلب سبب، لكن من الذي منع اللص؟ قال تبارك وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فالذي أخذ بناصية هذا اللص هو الله وليس الكلب. فإذا قال العبد لولا الكلب لسرق اللص الدار فقد أشرك، هي نفس القضايا التي نبه عليها الخليل عليه السلام، من قال لولا فلان لدخلت النار، ولولا فلان أطعمني لمت من الجوع، ولولا فلان شفاني لمت من المرض، كل هذا فيه شرك. ليه؟ لأن القلب إذا التفت إلى الأسباب كان ذلك التفات عن رب الأسباب. وأنت ترى هذا في ضعاف الإيمان، واحد مريض مرض خطير، أدخلوا عند الطبيب، الكل واقف على الغرفة منتظر شفتي الطبيب، ماذا سيقول؟ في أمل يا دكتور؟ هو لو قال ليس هناك أمل يطب ساكت، مع أن هذه الكلمة الأخيرة ليست لأحد على وجه الأرض. ولذلك تجد أصحاب العقائد الراسخة يتحركون بها. يمرض لك إنسان أحيانا مرض خطير، كل الأطباء يجمعون أنه لا أمل، يا بني وفر مالك لا فائدة، ومع ذلك تخرج من عندهم لتبيع آخر ما تملك لتنفقه على هذا المريض. ليه؟ لأنه مركوز عندك أن الكلمة الأخيرة ليست لأحد. تقول الله على كل شيء قدير، لو كنت تعلم من قرارة نفسك أن الطب هو صاحب الكلمة الأخيرة لكففت عن الإنفاق. موت وخراب بيت؟ لا، ما أنفقت إلا لتجري وراء أمل مركوز عندك أن الله على كل شيء قدير. هذه عقيدة مركوزة، لكن أحيانا يتصرف المرء بضدها جهلا أو ضعف إيمان. لذلك كان التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، لا تلتفت إلى السبب. لما مرض أبو بكر الصديق سيد الموحدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، الذي حشي إلى مشاشه إيمانا وحكمة رضي الله عنه، دخلوا عليه وهو مريض، ألا نأتي لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. كلام واضح جدا، ألا ننظر لك في دواء؟ قال إن الطبيب قال إني أفعل ما أشاء. ليس هذا من أبي بكر الصديق دفع للعلاج، وإلا فهو عولج، لكن أراد أن ينبه إلى المعنى الذي نبه إليه إبراهيم الخليل عليه السلام. التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد. وطالما أن العبد معلق بالله تبارك وتعالى لا يرجو غيره، يبقى هو في عافية وستر، كل شيء يكون عليه يحمد الله تبارك وتعالى له وبه. فما من محنة تكون على غيره إلا كانت في حقه منحة. ولذلك الله تبارك وتعالى لما أراد أن يعطي الجائزة للمتقين، والتقوى أصلها اعتماد القلب على الله، هذه التقوى أصل التقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام تقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هكذا بالجزم يجعل له مخرجا. وتنظر في يتقي ويجعل، أفعال مضارعة تفيد التجدد والاستمرار، أي كلما أحدثت تجديدا في تقواك كان في مقابله فرج. وإن اختلف الناس في تعريف الفرج، بعض الناس يرى الفرج النعمة المطلقة، لكن ليس كذلك، بل أحيانا يكون الفرج في النقمة التي لا يراها العباد إلا نقمة بحتة. إن انسحاب القائد في الوقت المناسب من أعظم أبواب النصر، مع أن الانسحاب عند بعضهم يعد من الهزيمة، إن الانتصار عنده إنك أنت تكسب أرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شوف بقى الكلمة اللي بعد هذه مباشرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف الكلام الجميل، يرزقه من حيث لا يحتسب، لا يحتسب. لذلك تكون فرحته طاغية، لأنه لا يحتسب. أنت موظف كبير تأخذ 1000 جنيه في الشهر، معروف كل شهر تذهب إلى الخزينة تقبض 1000 جنيه، هل أحسست بالفرح؟ أحسست بفرح 1000 جنيه؟ لا، لأنك متوقع أنك كل شهر تأخذ 1000 جنيه. لكن جاءت 50 جنيه علاوة أو أي شيء لا تحتسبها، تكون فرحتها في قلبك أعظم من 1000 جنيه. ليه؟ لأنك لم تحتسب. وكل شيء لا تحتسبه تكون الصدمة به عاتية، إما فرح وإما ترح. أنت تتوقع أن يضربك جارك على وجهك، لكن لا تتوقع أن يضربك ابنك على وجهك. لذلك لطمة ولدك لك تكون أعظم 1000 مرة من ضرب كل الناس لك، لأنك ما توقعت. الصدمة التي أخذتها بمجرد الضرب أعظم من الضرب نفسه. لذلك لو وضعت عصابة على عيني إنسان وأخذته لتعذبه مثلا، هو لا يدري من أين يأتيه الضرب، من الأمام ولا من الخلف ولا من الجنب، من فوق من تحت، ما يدري. الرعب الذي يصيبه بعدم درايته أعظم من العذاب نفسه. ليه؟ لأنه لا يحتسب. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى يتمم له فرحته بالتقوى. ما هو رزق عادي راتب، إنما من حيث لا يحتسب ولا يتوقع. مكافأة من الله لهذا العبد التقي. يبقى التقوى ها هنا يجب ألا يلتفت ملك البدن إلى الأعراض، وملك البدن هو القلب. ومن أعظم دلالات العجز أنك أيها الإنسان لا تملك قلبك، تملك أن ترفع يدك، تملك أن تمشي برجلك، لكن لا تملك أن تحب، ولا تملك أن تبغض، ولا أن تؤمن، ولا أن تكفر. منتهى العجز. قلبك الذي يضخ وقوام حياتك به أنت لا تملكه. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، لأنه لا يملكه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وكان أكثر يمينه يقول: لا ومقلب القلوب. وفي الحديث الصحيح: لما تجيء الفتن كأمواج البحار، قال عليه الصلاة والسلام: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فلو كان قلبه بيده لما كفر. لو كان قلبك بيدك ما كفر طرفة عين، لكن ليس بيدك. إعلاما بعجزك التام أن أعظم ما في بدنك لا تملكه، هذا سر الإخلاص فيه. لذلك حتى تضمن ألا يدخل هذا الشرك إلى قلبك، لا تلتفت إلى الأسباب من حيث هي أسباب، ولكن التفت إلى رب الأسباب. الالتفات إلى الأسباب، التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، ومحو الأسباب بالكلية نقص في العقل. جماعة فرقة، وكل يوم نرى العجب، فرقة الفرماوية رأينا شيخها الفاني الهالك الضال عن نحو 95 سنة هلك. هذا الرجل كافر بالأسباب، كافر بالأسباب، مريض ذهب إلى الطبيب كافر. يا أيها الأحمق، لم تأكل؟ جوع، لم تأكل؟ هي هي، لم تلبس؟ والذي حاك لك ثيابك نزلت من السماء كثياب بني إسرائيل معلقة على الشجر، ألم يحكها حائط؟ وهو منهم الذي يحيك، الذي يخيط الثياب، واحد منهم، لكن هو طبعا مأجل تكفيره لحد ما الولاية تدب في قلبه. هذا الضال المضل كانوا كل سنة يحرقون صحيح البخاري. ليه يا جماعة؟ أصل البخاري شيوعي. ليه؟ أليس من الاتحاد السوفيتي؟ أليس من البخارى؟ والله ما ندري الآن ماذا يقولون بعد ما انحل الاتحاد السوفيتي. شوف الجاهل يقول كل الأحاديث المنسوبة لعائشة وحفصة وأمهات المؤمنين كذب. ليه؟ صوت المرأة عورة، هي المرأة ولدت لتكون خرساء. لماذا خلق الله فيها الكلام؟ من قال إن صوت المرأة عور؟ صوت المرأة ليس بعور، ما أظن يختلف في هذا أحد، له مساس بالشرع. لكن الخضوع بالقول هو العورة، والخضوع بالقول شيء زائد عن مجرد الصوت. يعني امرأة صوتها عادي ترققه، هذا القدر الزائد على الصوت هو ده الممنوع. لكن الصوت العالي ما هو عورة، والأحاديث متواترة والحكايات متواترة أن الصحابة والتابعين كانوا يدخلوا على أمهات المؤمنين ويسألوهن من وراء حجاب. وبعدين هو ربنا سبحانه وتعالى لما قالوا إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، طيب هي خلف الحجاب وأنا لا أراها وهي لا تتكلم، كيف أفهمها؟ يعني كأني بكلم إيه؟ لابد أن يكون في صوت حتى أفهم المرأة التي لا أراها. لكن هؤلاء كفروا بالأسباب لأن ليس عندهم عقل، مجانين. ذات مرة جاء أمر بتصوير كل المساجين، فرموية يرون أن التصوير حرام وهو كذلك، ما نختلف معهم في هذا، تصوير كله حرام إلا ما دعت إليه الضرورة، ونحن ما نملك من أمرنا شيئا. لكن صدر الأمر إليهم وكانوا 34 رجلا ممنوع التصوير، خلاص هم يقتلون دون شيخهم، عندهم فداء لهذا الشيخ لا تتخيله. اجتمعوا كلهم في زنزانة واحدة، 36 رجل في زنزانة واحدة، والرجل فوق 90، الجهاز التنفسي بالكاد. فاجتمعوا جميعا وصنعوا حاجزا بشريا خلف الباب، يا جماعة افتحوا، أبدا تصوير، أبدا لا يمكن، حرام. قنابل مسيلة للدموع ومش أبدا لا يمكن يفتحه. طيب الغرفة اتملأت بالدخان الشيخ هيموت، قاموا رفعوه إلى الشباك وطبعا وضع أنفه في الخارج يتنفس. كل المحاولات باءت بالفشل. طيب خلاص آخر بقى محاولة، حصار اقتصادي، ممنوع الأكل، واحد يقف على الباب حتى لا يتعاطف أي إنسان معه. الزنزانة اللي في الدور الثالث فكروا نتركهم يموتون، مش معقول. طيب ماذا نفعل؟ ففتلوا حبل وربطوا فيه خبز وحلاوة ودلوه من الشباك من الخارج. شوف بقى الظل المضل، جعل يكبر الله أكبر، مائدة عيسى، عيش وحلاوة. طبعا هؤلاء المغترين بهذا الشيخ لقوا بيضع يده في الهواء ويجيب عيش، ويضع يده ويجيب حلاوة. يبقى الرجل كلامه جد، ازدادت عقيدتهم في هذا الرجل وهو كافر بالأسباب قليل العقل. لكن كما قال الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. استفادت إدارة السجن من هذا الدرس، فمزقوا الجماعات عندما نقلوهم إلى سجن آخر. لا توجد جماعة بكاملة في زنزانة، إنما تشرك من كل جماعة خمس عشان يحصل نوع من التفتت. فقدر أن يكون معنا اثنين من الفرماويين، هم يقدسون لونين، لون أبيض واللون الأخضر. اللون الأبيض لا يلبسه إلا ولي واصل، اللون الأخضر ده بقى مرمطون، هو بقى اللي بيعمل لأجل أن يأكل الذي يلبس القميص الأبيض، هو ده بقى رفعين عنه كلمة الكفر مؤقتا لحد ما تدب الولاء في قلبه وبعدين يطلع للدرجة التي تعلوه. فكان معنا رجل ممن يلبس الثياب الأخضر، كان يناقش طول النهار وطول الليل الأخذ بالأسباب كفر. فكان بقى إذا الجماعة بتوع التكفير قاموا عشان يلعبوا رياضة، يلعبوا رياضة الصف، كان يلعب معاهم. طب ما ده أخذ بالأسباب لكن ما يضرش. طيب بيلعب رياضة، العرق يتصبب من عليه، تيجي بقى الفسحة زمايله بقى يمروا عليه عشان يسلموا عليه، يلف نفسه البطانية. ليه؟ لأن لو رأوه وقد عرق يسألونه ما باله، إذا علموا أنه يلعب يبقى كافر على طول. فكان يلف نفسه البطانية ويبرز عينيه فقط. إيه مالك؟ عندي برد. برد في عز الحر وخلاص. وأوصاني واستحلفني ألا أقول لهم شيئا، شيء ضد العقل ألا تأخذ بالسبب. من قال إني أريد الولد بغير زواج لاتهمه الكل بالجنون. من قال إني أريد أن أشبع ولا أضع في فمي لقمة لاتهموه بالخبل. فمحو الأسباب بالكلية نقص في العقل لا شك، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الوسط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإعراض عن الأخذ بمقتضى الأسباب قدح في الشرع، لأن كل شيء ندبك الشرع إليه لا يكون إلا بسبب منك. كل شيء ندبك الشرع إليه وأمرك به وجوبا أو استحبابا لا بد من إحداث سبب له، فإذا تسنى لك أن تعرض عن السبب فقد أعرضت عن كل الأوامر والنواهي. ولذلك أباح الله الميتة مع أنها حرام، لماذا؟ حتى لا تموت. لذلك قال سفيان الثوري أخذا بمفهوم الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والقاعدة الفقهية المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. قال سفيان الثوري أخذا من هذا: من جاع فلم يأكل حتى مات دخل النار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ما أباح له الذي حرمه إلا ليحفظ حياته، وليس لها معنى إلا ذلك. فكونه يتلف حياة نفسه ويعرض عن الذي أعطاه الله إياه، يبقى هذا معرض عن رخصة الله تبارك وتعالى له، معرض عن أمره، يموت وهو كافر. التوكل ليس معناه خلع الأسباب، التوكل معناه التجاء القلب إلى الله مع الأخذ بالأسباب، هذا هو حقيقة التوكل، ولا التفات لما يحكى وإن كان صحيحا، أي ولو كان صحيحا، كمثل أبي حمزة الصوفي يقول: نزلت في بئر أستقي يجيب ماء، فجاء أثنان فردم عليه البئر، ما يعرفان أن في إنسان في البئر. قال: فجاء رجلان فصمها علي، ردموها عليه. قال: فسكت حملا لنفسي على التوكل. قال: ثم جاء أسد فأخرجني. طيب، سلمنا أن هذا الكلام صحيح، فقد يكون هذا حدث اتفاقا رحمة من الله بعبده الجاهل، وإلا فسيد المتوكلين لما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة لماذا اختفى في الغار؟ لماذا لم يمشي عين عينك؟ إيه خائف؟ لماذا لما رأى سراقة ابن مالك ودعا عليه فساقت يدا فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يخرجني ولك أن أدرأ عنك. فدعا له فقال له: أخف عنا. طب ليه قال أخف عنا؟ أخذا بالأسباب، لأن ترك الإعراض عن الأسباب هدم لصرح الأمر والنهي. ومن ألطف ما يذكر في ذلك قوله تبارك وتعالى لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لو جاء 40 رجلا شدادا أقوياء وقلنا لهم: هزوا النخلة لينزل الثمر، ما تنزل ثمرة. فما هو ما هي القوة التي عند امرأة النفساء لتهز النخلة؟ لماذا تهز النخلة؟ امرأة نفساء أضعف ما تكون المرأة بعد الولادة، خارت قواها كلها، أنين الولادة والصلق. لذلك ابن عمر لما كان بيطوف بالبيت ورأى رجلا يحمل أمه العجوز على كتفيه يطوف بها وهو يقول: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. يعني أنا جمل، أنا مطية لها، ويطوف في وسط الخلق. ثم التفت إلى ابن عمر وقال يا ابن عمر تراني وفيتها؟ قال له لا ولا بزفرة. الزفرة اللي لما بتقولها في الولادة، التأوه، كل الذي فعلته لا يساوي زفرة منها وهي تلدك. بعد الولادة المرأة ضعيفة جدا، ايه بقى؟ وهزي اليك بجذع النخلة، اشارة الى الاخذ بالسبب، سبب. ولذلك اجاد ذلك الشاعر لله در جد الاجادة حين صور هذا المشهد، فقال توكل على الرحمن في الامر كله ولا ترغبا بالعجز يوما عن الطلب، ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزع يتساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب.